الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد، وهو ضربان نص ومشترك. فالنص ثمانية ألفاظ: الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، واللذين واللتين في حالة النصب والجر، والأولى والذين بالياء مطلقا لجمع المذكر، وقد يقال اللذون بالواو في حالة الرفع، واللائي واللاتي ويقال اللواتي لجمع المؤنث، وقد تحذف ياؤها، نحو الذي صدقنا وعده، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، واللذان يأتيانها منكم، ربنا أرنا اللذين أضلانا، والذين جاءوا من بعدهم، واللائي يئسن من المحيض، واللاتي يأتين الفاحشة. طيب، هذا النوع الرابع من أنواع إيش؟ المعارف، الاسم الموصول، وعرفه بقوله: ما افتقر إلى صلة وعائد. ما افتقر إلى صلة وعائد، هذا تعريف الاسم الموصول. فسيأتي الآن ما هي الأسماء الموصولة، وأما الصلة فهي قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة، قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة. وهذه يعني ماذا هي التي توضح الاسم الموصول؟ الجملة هي التي توضح الاسم الموصول، ولهذا كان من المعارف. فعندما تتكلم أنت وتأتي بالاسم الموصول لابد تأتي بعده بجملة يفهم منها المخاطب هذا الاسم الموصول من تريد، تكون هذه الجملة موضحة لهذا الاسم الموصول بينك وبين المتكلم. فعندما تقول جاء الذي، هذا فيه وضوح ولا ما فيه وضوح؟ ما في وضوح، لابد تأتي بشيء يوضحه. جاء الذي كلمته، يكون بينك وبين المخاطب نعم يعني هذه الجملة تبين أن الاسم الموصول هو فلان من الناس ممن كلمته، وهو معهود بينك وبين المخاطب من الذي كلمته. فإذا كان من المعارف لأجل الصلة التي تبين هذا الاسم، تبين هذا الاسم بينك وبين المخاطب. فإذا لابد من صلة توضحه، أما بدون صلة فإنه لا يتبين من هو. ولابد من عائد، هذا العائد هو الذي يربط الاسم الموصول بالصلة، أو يربط الصلة بالاسم الموصول. فعندما قلت جاء الذي كلمته، أين العائد؟ العائد هو الهاء، يعود على إيش؟ لأن هذا العائد في الجملة، يعود على من؟ يعود على الاسم الموصول، فربط جملة الصلة بالاسم الموصول. وعندما تقول جاء الذي قام، جاء الذي قام، فهنا الذي قام هذه جملة، قام فعل وإيش؟ وفاعل، فاعل ضمير مستتر تقديره هو، هو يعود على إيش؟ على الذي. فلابد من عائد، لابد من عائد. إذن عندما يأتي الاسم الموصول نعم لابد يكون له صلة، ولابد يكون له عائد يربط هذه الصلة بالاسم الموصول. وقد يكون العائد ضميرا متصلا، وقد يكون يعني بارزا وقد يكون مستترا، قد يكون موجودا وقد يكون غير موجود. فإذا عندك ثلاثة أشياء، عندك ثلاثة أمور، عندك الاسم الموصول سيتأتيك ألفاظه، وعندك بعد ذلك الجملة، هذه جملة إيش؟ الصلة، وعندك بعد ذلك إيش؟ العائد. أما الاسم الموصول فإنك تعربه بحسب العوامل، تعربه بحسب العوامل. فإن قلت جاء الذي عرفت الذي فاعل، ورأيت الذي عرفته مفعولا به يعني في محل نصب مفعولا به، ومررت بالذي في محل جر بحرف الجر، نعم. أو قد يأتي مبتدأ مثلا الذي جاءك، نعم، الذي جاءك مثلا وصفته بوصف، مثلا الذي جاءك كان كريما، أو الذي جاءك كريم، قد يكون مبتدأ إذا جاء في بداية إيش الكلام، يكون مبتدأ في محل رفع مبتدأ. قد يكون صفة، قد يكون صفة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فالذي هنا إيش صفة. إذن تعرب الاسم الموصول بحسب إيش؟ حسب العوامل. بعدين الصلة هذه إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة، تعربها إعراب عادي. إن كانت جملة فعلية قلت فعل وفاعل، وإذا في مفعول فيه به تعربها إعرابا إيش عاديا. إن كانت جملة اسمية جاء الذي أبوه قائم، تعربها ماذا مبتدأ وإيش وخبر. جاء الذي في الدار جار ومجرور. جاء الذي عندك ظرف. تعرب الصلة إيش إعرابا إيش عاديا، بعد أن تنتهي من الإعراب العادي تقول وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ولا بد تذكر العائد في الجملة، إذا كان جملة فلا بد تذكر العائد، أي تبحث عن العائد. إذا تبحث، إذا جاء الاسم الموصول تعربه الإعراب الذي يستحقه بحسب العوامل، ثم تبحث عن الصلة فتعربها إعرابا كالمعتاد، ثم تقول جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، ثم تبحث عن العائد تذكره، تقول العائد إما أن يكون يعني ضمير مستتر، إما أن يكون محذوفا، إما أن يكون ضمير متصل، إما أن يكون في محل رفع، إما أن يكون في محل نصب حسب الصلة. فهذه يعني ماذا مقدمة للاسم الموصول. قال الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد. قال رحمه الله تعالى وهو ضربان نص ومشترك. وهو منو؟ الاسم الموصول. وهو ضربان نوعان نص ومشترك. نص قد مر معك النص، هو الذي لا يحتمل غيره، نص هو الذي لا يحتمل غيره. إذن هنا النص هو الاسم الموصول الذي لا يأتي لشيء آخر إلا للاسم الموصول. هذه الألفاظ الآن الثمانية ما تأتي إلا أسماء موصولة فقط، لا تأتي لا أسماء شرط ولا أسماء استفهام ولا تأتي ماذا يعني غير أنها اسم موصول. هذا النص لا يحتمل غيره، لا تحتمل إلا الاسم الموصول. المشترك عكسه، يحتمل اسم موصول ويحتمل غير ذلك، يحتمل أن يكون اسما موصولا ويحتمل أن يكون غير ذلك، قد يكون اسم استفهام وقد يكون اسم شرط، فهو مشترك، مشترك لمعان مختلفة، قد يأتي لمعنى الاسم الموصول وقد يأتي بمعنى اسم الاستفهام وقد يأتي بمعنى اسم الشرط. ستأتي إن شاء الله أنها ستة. طيب إذا عرفنا الآن النص والمشترك، النص لا يحتمل الاسم الموصول، والمشترك يحتمل الاسم الموصول يحتمل غيره. قال رحمه الله، وأيضا سيأتيك في المشترك أنه يطلق على الجميع، لفظ واحد يطلق على المفرد والمذكر المؤنث والمثنى والجمع، هذا أيضا من الاشتراك الذي يكون في المشترك. لكن الآن قبل أن تدخل في ما هي ألفاظه، تعرف أن هذا المشترك قد يكون اسما موصولا وقد يكون بمعنى آخر. أما النص هذه ألفاظ ثمانية، هذه ما تحتمل إلا الاسم موصول، ما تأتي لشيء آخر. قال رحمه الله تعالى: فالنص ثمانية ألفاظ. فالنص ثمانية ألفاظ: اللفظ الأول الذي للمفرد، المذكر. قال: والتي، هذا اللفظ الثاني للمفردة المؤنثة. قال: واللذان، هذا اللفظ إيش الثالث، اللذان اسم موصول لإيش، للمثنى المذكر. واللتان، هذا اللفظ الرابع، اسم موصول لإيش، للمثنى المؤنث. قال: في حالة الرفع، يعني في حالة الرفع، مثل ما قلنا في اسم الإشارة ذاني وتاني، عكس ثلاثة الأقوال. ماشي، أنه مثنى وأنه ملحق مثنى وأنه مبني، لكن هنا كأن الغالب أنه مبني، يحتاج بحث يعني حتى نعرف الغالب، لكن الظاهر هكذا الأكثر أو كثيرا من النحاة، يعني ماذا، على أنه مبني، لكنه في صورة إيش، في صورة المثنى. طيب، قال: نعم، واللذين، واللتين في حالة النصب والجر. واللذين اسم موصول لمن؟ المثنى المذكر. واللتين اسم موصول لمن؟ للمثنى المؤنث، لكن هذا في حالة النصب والجر. فجاء اللذان، هذا ماذا، في حالة إيش، الرفع. وجاءت اللتان، جاء اللذان قاما، جاء اللذان قاما، وجاءت اللتان قامتا، ورأيت اللذين قاما، ورأيت اللتين قامتا، ومررت باللذين قاما، ومررت باللتين قامتا. قال: والأولى، هذا اللفظ الخامس، والذين، هذا اللفظ السادس. الأولى عندكم بالواو، في واو صح، هذه واو زائدة، صحيح أنها الأولى بدون واو، على وزن العلا، على وزن العلا، الأولى على وزن العلا بدون واو، الأولى. إذن الأولى اسم موصول لمن؟ اسم موصول لمن؟ لجمع المذكر. تقول: جاء التلاميذ الأولى اجتهدوا، جاء التلاميذ الأولى اجتهدوا، يعني جاء التلاميذ الذين اجتهدوا. فإيش يكون إعراب الأولى؟ جاء التلاميذ الأولى اجتهدوا، صفة، جاء التلاميذ الأولى اجتهدوا، صفة، في محل رفع صفة، واجتهدوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصال الواو الجماعة، واو الجماعة ماذا؟ فاعل، والألف فارقة، هذه جملة الصلة لا محل لها، بعد أن تعرب تقول لا محل لها من الإعراب، أين العائد؟ الواو، الواو. وهكذا تقول: جاء الذين اجتهدوا، يعني نفس الأولى الذين. طب لكن الأولى ممكن تستعملها لجمع المذكر، ممكن تستعملها لجمع المؤنث. الأولى: جاء التلاميذ الأولى اجتهدوا، وجاءت الطالبات الأولى إيش؟ الأولى اجتهدن، جاءت جاءت الطالبات الأولى اجتهدنا، الأولى، إذن هذا استعملناه اسم موصول لجمع الإناث، يعني جاءت الطالبات اللاتي اجتهدنا. قال مجنون ليلى: محا حبها، حب الأولى، محا حبها، حب الأولى كنا قبلها، محا حبها، حب الأولى كنا قبلها، يعني محا حبها، حب ايش؟ حب اللاتي كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله، يعني ما اكتفى بأنها محت حب النساء اللي كان في قلبه، لا، أيضا حلت مكان فارق، كان في مكان فارق استولت عليه. طيب شاهد: محا حبها، حب الأولى، أي حب اللواتي أو حب اللاتي أو حب اللائي كنا قبلها، فاستعمل الأولى في جمع اسم موصول جمع المؤنث، جمع الإناث. إذن محا حبها، محا فعل إيش عندك؟ محا فعل ماضي، أيوة، يعني مبني على الفتح المقدر، من عم ظهوري التعذر. محا حبها، حبها فاعل مرفوع علامة رفعية ضم الظاهر على آخره، وهو مضاف لها، مضاف إليه. محا حبها، حب، حب مفعولا به، حب الأولى مفعولا به منصوب، حب الأولى، حب الأولى مضاف، مضاف إليه، الأولى مضاف إليه كنا قبلها، يعني بيكون الاسم الموصول في محل جر مضاف إليه، في محل جر بالإضافة. طيب كنا قبلها، كنا اسم فعل ماضي ناقص، نعم، نون نسوة، كنا اسمها، قبلها ايش هو قبلها؟ قبل وبعد، اذكر لما كنا في اللاجئ الرومية لما كانش معنا. طيب كنا قبلها ظرف، طيب ظرف منصوب وهو مضاف لها، مضاف إليه. الشاهد يا أخوان إيش؟ أولى استعمل لجمع اسم موصول لجمع الإناث. لا، هذه أولى، أولائي، يعني هناك أولى بالواو، هناك أولى، عرفت، كنا، أيوة أحسنت، قلنا لابد من تعطينا جملة الصلة لا محل لام الإعراب، وإيش بعد ذلك العائد، إيش النون، يعني تعرف العائد ولا خلي لها وقت أحسن، ولا بس يعني من باب العائد طرح مكانه شيء ظاهر، مثلا طرح امرأة، اسم امرأة، أو مثلا اسم رجل بدل الاسم موصول، ستجد العائد يعود إليه، ستجد العائد يعود إليه. طيب إن شاء الله سيأتي عاد أكثر توضيحا. طيب الأولى والذين، إذن هذا لجمع بالياء مطلقا، قال والذين بالياء مطلقا، يعني في حالة الرفع والنصب والجر، يا الذين قاموا، ورأيت الذين قاموا، ومررت بالذين قاموا، هذا معنى بالياء مطلقا، يقصد الذين، يقصد الذين، فهو مبني، مبني ويكون بالياء مطلقا في حال الرفع والجر والنصب والجر. وقد يقال الذون، هذه في لغة هذيل وعقيل، في لغة هذيل وعقيل، قال وقد يقال الذون بالواو في حالة الرفع، في حالة النصب والجر الذين، قال شاعرهم: نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا، نحن الذون، شاهد، نحن الذون صبحوا الصباح، ايش الاعراب؟ ها محمد، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا، نحن اللذون اسم موصول لا مبني، ما نقول مرفوع، نقول مبني الصواب، نقول مبني على الواو، هكذا قال بعض النحاة في محل رفع خبر مبتدا. إذن عرفت الآن الاسم موصول. عندنا الآن إيش الاسم موصول يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى صلة وعائد. فين الصلة؟ نحن الذين صبحوا الصباح. صبحوا فعل، فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة، واو الجماعة فاعل، والصباح مفعولا به. أين العائد؟ صبحوا، نحن الذين صبحوا الواو. وجملة الصلة ماذا؟ تقول جملة الصلة لا محل لها، لا محل لها من الإعراب. الشاهد أنهم يستخدمون الذين بمعنى إيش؟ بمعنى الذين. وجاءت رواية لهذا البيت نحن الذين، نحن الذين صبحوا الصباح. قال وقد يقال الذين بالواو في حالة الرفع، واللائي واللاتي، ويقال اللواتي لجمع المؤنث، ثلاثة ألفاظ لمن؟ لجمع المؤنث. كم لجمع الذكور؟ لفظان، الأولى والذين، وفي لغة هذيل الذين. طيب في حالة الرفع أيوة سيأتي الآن. أيوة نعم، الأولى تستعمل لجمع الإناث كذلك. هنا الآن الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة ألفاظ، اللائي وهذا السابع، واللاتي هذا الثامن، هذه ثمانية ألفاظ. شوف الآن نرجع الآن، الذي والتي واللذان واللتان أربعة، والأولى والذين ستة، واللائي واللاتي ثمانية، ثم هذه ثم اللذون زيادة. طيب وهكذا اللواتي. قال واللائي واللاتي ويقال اللواتي لجمع المؤنث. إذن ثلاثة ألفاظ لجمع المؤنث الآن، اللائي واللاتي واللواتي. جاء اللائي قمنا، وجاء اللاتي قمنا، وجاء اللواتي قمنا، ورأيت اللائي قمنا، ورأيت اللاتي قمنا، ورأيت اللواتي قمنا، ومررت باللائي قمنا، ومررت باللائي قمنا، ومررت باللاتي قمنا، ومررت باللواتي قمنا. شوف الآن، وقد تحذف ياؤها، معك اللائي واللاتي واللواتي كلها منتهية بإيش؟ بالياء، تحذف الياء وتكتفي بالكسرة، نفس اللفظ الآن بس تحذف الياء وتكتفي بإيش؟ بالكسرة، فتكون واللائي همزة تحتها إيش؟ الأولى اللائي همزة تحتها كسرة، اللاتي التاء تحتها إيش؟ كسرة، اللواتي التاء تحتها إيش؟ كسرة. كم سيكون معانا الآن للمؤنث؟ كم ألفاظ؟ ستة ألفاظ. كيف أربعة؟ ستة ألفاظ، ثلاثة بالياء، اللائي واللاتي واللواتي ثلاثة، وثلاثة بغير ياء، اللائي واللاتي واللواتي، ستة ألفاظ، ومعك لفظ مشترك بينها وبين جمع الذكور الأولى. طيب قال وقد تحذف ياؤها فتكون معنا ستة ألفاظ، فتكون معنا ستة ألفاظ بالياء وبغير الياء تجتزئ بإيش؟ تكتفي بإيش؟ بالكسرة. أي بدون سبب؟ أي بدون سبب. طيب قال وقد تحذف ياؤها. طيب الآن هذه ثمانية ألفاظ، طيب سجل فائدة هنا، معك أربعة تكتب بلام واحدة، أربعة من الأسماء الموصولة تكتب بلام واحدة ما عداها بلامين، معك أربعة ألفاظ تكتب بلام واحدة ما عداها بلامين. إيش الأربعة الألفاظ؟ الذي والتي والأولى والذين. الذي والتي والأولى والذين كلها لام واحدة، أربعة ألفاظ بلام واحدة ما عدا إيش؟ ما عداها بلامين، معك اللذان واللتان واللذين واللتين واللذون واللائي واللاتي واللواتي كلها بلامين، إذن اضبط هذه الأربع ألفاظ التي باللام واحدة ما عداها من الأسماء الموصولة التي هي نص تكتب بإيش؟ بلامين. طيب، قال رحمه الله تعالى: نحو الذي صدقنا وعده. الله عندما الإعراب عندكم الذي صدقنا، عبد الله الذي صدقنا وعده. طيب، اسم موصول مبني على السكون في محل ايش؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، لا، لله الذي، لأن يصفون الله عز وجل بأنه الذي صدقنا وعده، إيش بيكون؟ الذي صفة في محل جر صفة، لأن الصفة تتبع إيش؟ الموصوف، والموصوف هو الله عز وجل. ماذا؟ ها؟ لفظ الجلالة ماذا؟ لله مجرور، لفظ الجلالة مجرور، فالصفة هنا في محل إيش؟ في محل نعم، في محل جر تتبع الموصوف. إذن الذي صفة في محل جر. صدقنا فعل ماضي مبني على الفتح، هنا مفعولا به، والفاعل هو، يعود على، لا، يعود على الذي صدقنا، يعود على الذي، فهو العائد. يعني لو قمنا الآن لفظ الجلالة: الله صدقنا وعده، الله صدقنا، صدقنا فعل ماضي، أين الفاعل؟ هو، يعود على الله. أقم مقام الاسم الموصول الاسم الظاهر. طيب، أنا مفعولا به منصوب، يعني في محل نصب مفعولا به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به. وعده إذا كان مفعول نقول مفعول به أول، وعده مفعولا به ثاني، وهو مضاف، والهايش مضاف إليه. بعد أن تنتهي من إعراب الصلاة اشتغل، وجملة الصلاة لا محل لها من الإعراب. الشاهد، الشاهد الذي اسم موصول، نعم، وهو للمفرد المذكر، لكن هنا نقول إيش؟ للعالم، لكن هنا بحسب الغالب، النحاة بحسب الغالب. طيب، قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عند من؟ محمود تفضل. قد حرف تحقيق، أحسنت. سمع فعل ماضي مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قول مفعولا به منصوب عن صفة الظاهرة على آخره، قول التي وهو مضاف، والتي اسم موصول، لا أعطنا وضحه، واسم موصول مبني على السكون محل جر بالإضافة. طيب، تجادلك، تجادلك فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والكاف. طيب، أعطنا الفاعل. طيب، مستر وجوبا لجوازا، جوازا، أحسنت، لأنه للمؤنثة الغائبة، أحسنت، جوازا. طيب، يعود على إيش؟ التي، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل النصب مفعولا به في زوجها، يار مجرور هو مضاف، والهاء في محل جر بالإضافة. طيب، أين العائد؟ فين الهاء؟ لا، ترك زوجها، هي تجادلك، هي لو أقمنا التي، لو أقمنا خولة، قد سمع الله قول خولة تجادلك في زوجها، خولة تجادلك في زوجها، فتجادل فعل مضارع، والفاعل المستقدر هي، يعود على من؟ على خولة. إذن أقم الاسم الظاهر مقام إيش؟ الاسم الموصول، تعرف العائد مباشرة. وجملة الصلاة يشتغل فيها تجادلك، أيوة، لا محل لها من الإعراب، أحسنت. قال واللذان يأتيانها منكم. مش واحد مخطوح ها ايش واللذان يأتيان منك يأتيانها منك منكم الله عندك واللذان مش ملاحظين حاجة القرآن طبعا كما أفدتمونا من سابق القرآن ها الرسم مش مسجل لامين صح المصحف له طيب ها لا كنا بد خارج القرآن بلامين طيب الواو حسب ما قبلها اسم موصول مبني على الكسر او تقول مبني على الالف ايوه مبني على الالف من محل رفع مبتدا احسنت ياتيانها ايوه فعل مضارع هات ايوه فعل مضارع علامه رفعه الضمه وين الضمه لا اراها ماشي بشوف في ناس بياكلوك تفعلان يفعلان ايش بقى غنى مرفوع ايش مرفوع بثبوت النون اين الفاعل فعل فعل يفعلان كيف الياء يفعلان الألف يأتيان الفاعل ألف طيب مرفوع ثبوت النون لأنه من الأفعال خمسة والألف فاعل ها والهاء ضمير متصل مبني على السكون أو مبني على الفتح ها في محل نصب مفعولا به منكم مبني على السكون الهاء مبني على السكون في محل نصب مع الألف يأتيانها منكم جار مجرور طيب الآن أعطنا الآن هذه جملة الصلة الآن يأتيانها لا محل لها وين العائد الألف أحسنت الألف هو العائد على اللذان واللذان يأتيانها منكم فأذهما طيب جملة فأذهما طيب قال ربنا أرنا اللذين أضلانا ها شي واحد حتى أسامة ربنا إيش العرب منادى مبني أعد نظرا ربنا مضاف فيكون منادى إيش منادى منصوب معانا تنصبه فتح الظاهرة على آخر وهو مضاف والنائش مضاف إليه ليش منصوب لأنه مضاف وإيش المنادى المنصوب إيش الذي يبنى من المنادى العلم المفرد والنكرة المقصودة سنت المفرد والنكرة المقصودة طيب ربنا قلنا طيب أرنا طبعا محذوف أداة النداء يا ربنا أداة النداء محذوفة أرنا قلنا إيش فعل أمر مبني فعل أمر مبني صح مبني على إيش ها حذف حرف العلة حسنت والكسرة دليل عليها حسنت والفاعل ضمير مستتر تقديره أرنا ها أنت والناء لا أرنا الناء مفعولا به في محل نصب مفعولا به ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به ايوه أرنا اللذين أرنا الآن مفعولا به أول ناء اللذين ايوه اسم موصول مبني على الكسر في محل نصب مفعولا به ثاني طيب أضلانا أضل فعل ماضي مبني على الفتح أضلانا ها ها الآن أظلانا فعل مبني فعل ماضي مبني على الفتحة كذا نقول ها مبني على الفتح مالكم أظلانا إيش مضارعه يظلان أظل فعل ماضي يظلان فعل مضارع لان يظلان ها ايوه يقولان مبني على حذف النون مبني على ما يجزم به مضارع الان يظلان ها ها ها صح صح احسنتم اخطات انا صح طيب الفعل ماضي مبني على ايوه فين ال ايوه مبني على الفتح تمام ايوه والالف ايش ما ايش هو الالف هذا فاعل والناء اظل لا ايوه بس الان نتكلم على الالف اما اظل فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح الظاهر ايوه الالف فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الناء مفعولا به ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به طيب جملة الصلة أظلانا لا محل لها من الإعراب هكذا نقول دائما بعد ما نعرف الإعراب الاعتيادي نقول جملة الصلة لا محل لها من الإعراب أين العائد ها الألف أظل الألف يعود على اللذين قال والذين جاءوا نكمل بس الأمثلة عشان ننتهي والذين جاءوا من بعدهم هذا محمد طيب الذين اسم موصول مبني على الفتح لا مبني على الفتح في محل رفع مبتدا جاءوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بالواو والواو فاعل من حرف جر بعدهم مجرور وهو مضاف والهم مضاف اليه طيب جملة الصلاة لا محل لها من الإعراب والعائد ماذا؟ الواو الشاهد الذين اسم موصول في محل رفع مبتدأ طيب واللائي يئسن من المحيض عند من؟ أحد عبد الرحمن الواو بحسب ما قبلها اللائي اسم موصول مبني على في محل مبني على ايش؟ مبني على السكون طيب في محل رفع ابتدى يئسنا مبني على السكون الاتصال بنون نسوة نون نسوة فاعل حسن من المحيض جار ومجرور جملة الصلة لا محل لها الإعراب أين العائد النون نون نسوة يعود على اللائي طيب ها يئس فعل ييأس واللائي يئسنا واللائي يئسن ها طيب احسنت يئسن صح مضارع انت ايش قلت طيب اذا نعدل ماضي قال واللاتي ياتين الفاحشه ها نختم ها نصر بحسب ما قبلها اللاتي السكون ايوه في محل رفع مبتدا ياتينا فعل مضارع ياتينا مبني اذا اتصل بنون النسوه نعم في محل رفع فاعل الفاحشه مفعولا به منصوب لا محل لام الاعراب والعائد النون نون النسوه عائد على اللاتي بهذا القدر الى هنا والحمد لله.